بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التفكر في خلق الله والتدبر في كتاب الكون المفتوح عبادة لله من صميم العبادة، وذكر لله من صميم الذكر. ولو اتصلت العلوم الكونية التي تبحث في تصميم الكون وفي نواميسه وسننه وفي أسراره وطاقاته، لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق الكون وذكره والشعور بجلاله وعظمته، لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة له. ولاستقامت الحياة بهذه العلوم واتجهت إلى الله، إلا أن الاتجاه المادي يقطع ما بين الكون وخالقه في نظر البشر، فيتحول العلم وهو أجمل هبة من الله للإنسان، يتحول إلى لعنة تطارد الإنسان وتحيل حياته إلى جحيم منكرة وإلى حياة قلقة مهددة. أخي المؤمن، إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة العابدة، فالذين يذكرون الله ويتذكرونه إذا ما نظروا في خلقه هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فيتصلون من وراء ذلك بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح، ويدركون من خلال تفكيرهم في خلق الكون وتقلب الليل والنهار أن لا، لذلك تنطق ألسنتهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقت هذا الكون ليكون باطلا ولكن ليكون حقا، الحق قوامه والحق قانونه والحق أصيل فيه، إنه يسير وفق قانون فليس متروكا للفوضى، وهو يمضي لغاية محددة فليس متروكا للمصادفة، وهو محكوم في وجوده وحركته وفي غايته بالحق الذي لا يلتبس به الباطل. فإدراك العظمة في خلق هذا الكون وظواهره معناه عند أولي الألباب أن هناك تقديرا وتدبيرا، وأن هناك غاية وحكمة، وأن هناك حقا وعدلا وراء حياة الناس في هذا الكوكب، ولا بد إذن من حساب وجزاء على ما يقدم الناس من أعمال، ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق والعدل في الجزاء، ومن ثم تلهج الألسنة بالدعاء والقلوب واجفة من القادر العظيم تسأله أن يقيها النار يوم الجزاء، لأن في دخولها خزيا ليس بعده خزي، وإهانة لا تماثلها إهانة، وإذلالا على يد مالك الملك، ولا ملجأ يومئذ ولا ناصر إلا الله. فلنهرب من ذلك الخزي ولنلتجئ من تلكم المهانة إلى الرحمن الرحيم، فهو نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، بعد أن تعرفنا على مخارج الحروف وصفاتها الأصلية، نأتي اليوم إلى مبحث هام من أحكام التجويد، إنه أحكام النون الساكنة والتنوين. فللنون الساكنة والتنوين حالات عند مجاورتها للأحرف الهجائية، نتحدث عنها بالتفصيل في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. فكلما اجتمعت النون الساكنة أو التنوين مع حرف من أحرف الهجاء كان لها طريقة في نطقها وأدائها. ولا بد قبل أن نبدأ بهذا البيان والتفصيل أن نتعرف على النون الساكنة وعلى التنوين. النون من الأحرف الهجائية، والساكنة أي التي لا حركة لها. تدخل النون على الأسماء والأفعال والأحرف، وتكون متوسطة أي في وسط الكلمة، مثل قولك ينغضون، وتكون متطرفة أي في آخر الكلمة، كقولك نستعين، وقد تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، مثل أن اضرب. وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء ولا تدخل على الأفعال. والتنوين له ثلاث حالات: فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. يلفظ التنوين كما تلفظ النون الساكنة، لذلك نعاملهما بنفس المعاملة. دقق، إذا قلت غفور فإنك تكتبها وتضع على الراء ضمتين، ولكنك في الحقيقة تلفظ نونا ساكنة. دقق، غفور. نعم، وضعت على الراء ضمتين ولكنك نطقت نونا ساكنة. فكما قلت لك سابقا لما كان لفظهما واحدا أعني النون الساكنة والتنوين فإننا نعاملهما بنفس المعاملة. وللنون الساكنة أو التنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربعة أحكام، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، أي تكون النون ظاهرة أو مدغمة أو مقلوبة ميما أو مخفية بحسب الحرف الذي يأتي بعدها، ولذلك تفصيل طويل نأتي إليه في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا تأمل حرف الخاء في كلمة أخذ أخذ، فقد توسط بين حرفين مرققين، فيحتاج منك في هذا الموضع إلى براعة في الانتقال من الترقيق إلى التفخيم أخذ أخذ. ثانيا رققت الألف في كلمة ميثاق ميثاق لأنها مسبوقة بحرف مرقق هو الثاء، فتلفظ هكذا ميثاق. ثالثا احذر من بتر حرف الواو في كلمة يحمد في حالة الوصل، فهو خطأ شائع، أي هكذا يحمد بما لم يحمد بما لم، هذا خطأ، وصوابه أن تقول يحمد بما لم، فحاذر من بتر حرف الواو. رابعا تأمل حرف اللام في كلمة خلق خلق، فقد توسط بين حرفين مفخمين، فخطأ أن تخلط ترقيقه مع تفخيم غيره، أي هكذا خلق خلق، والصواب أن تقول خلقي خلقي. خامسا تأمل الواو الرمادية في كلمة لأولي لأولي، فإنها لا تلفظ، وقد ميزها مصحف التجويد بهذا اللون الرمادي إشارة إلى عدم لفظها لأولي وليس لأولي، فهو خطأ شائع. سادسا لاحظ صفة القلقلة الصغرى لحرف الباء في كلمة سبحانك سبحانك، وقد ميزت في مصحف التجويد باللون الأزرق الفاتح. سابعا لاحظ الدال الرمادية في كلمة وعدتنا وعدتنا، فهي لا تلفظ لأنها مدغمة بما بعدها كما سيأتي. والآن أخي المشاهد أعيد عليك بعض أهم المعلومات التي مرت معنا في حلقاتنا السابقة قبل أن ندخل في المباحث التالية. أذكرك بأن الصفات المتضادة عشر صفات. أولا الهمس وعكسه الجهر. الهمس حروفه يجمعها قولك فحثه شخص سكت، وباقي الحروف حروف جهر. ثانيا الشدة وعكسها الرخاوة، وبينهما صفة التوسط، حروف الشدة يجمعها قولك أجد قط بكت، وحروف التوسط يجمعها قولك لن عمر لن عمر، وباقي الحروف هي حروف رخوة. ثالثا الاستعلاء وعكسه الاستفال. الاستعلاء يلزم منه التفخيم، والاستفال يلزم منه الترقيق، حروف الاستعلاء سبعة يجمعها قولك خص ضغط قذ. رابعا الإطباق وعكسه الانفتاح. حروف الإطباق أربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، وباقي الحروف هي حروف انفتاح. خامسا، الذلق وعكسه الإصمات. حروف الذلق يجمعها قولك فر من لب، وباقي الحروف هي حروف إصمات. وقد مر معنا أخي المشاهد بعض ملاحظات هامة تكررت معنا كما رأيت في عدة حلقات، إشارة منا إلى أهميتها وأهمية تطبيقها في التلاوة. مثلا، احذر من تكرير حرف الراء حيثما كان، فالراء في النطق راء واحدة، واحذر من تكريرها. ثانيا، تذكر أن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم، إذا جاء قبلها حرف استعلاء من حروف خص ضغط قظ، أو جاء قبلها راء مفخمة كانت الألف مفخمة وإلا فهي مرققة. وتذكر أن لام لفظ الجلالة تفخم إن سبقت بحرف مفتوح أو حرف مضموم، وترقق إن سبقت بحرف مكسور. وتذكر أن من الأخطاء الشائعة أن تفخم هاء لفظ الجلالة، الهاء حرف مرقق دائما. ومن الملاحظات الهامة التي مرت معنا هي التحذير من تفخيم الهمزة إذا جاء بعدها حرف مفخم، الهمزة حرف مرقق بشكل دائم. وقد تعمدنا أخي المشاهد في حلقاتنا السابقة التأكيد على صفات الحروف كما رأيت وسمعت، لأنك إذا لم تتقن الترقيق والتفخيم ومخارج الحروف كيف ستتقن الأحكام؟ فلا بد من إتقانك لهذه الصفات قبل أن تخوض في غمار أحكام التجويد، فتنبه لذلك وانتقل بين الصفات بشكل دقيق، وأعط كل حرف حقه من النطق، وهكذا تكون مجودا محسنا. نختم لقاءنا معكم أيها الإخوة الكرام بهذه الوقفات البلاغية مع ألفاظ كتاب الله. يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. بهذه الألفاظ البسيطة استطاع القرآن أن يوضح سوء عمل اليهود مع ميثاق الله، فكيف ذلك؟ انظر تفصيل الآية. أولا، عطف بالفاء فقال فنبذوه، إشارة إلى سرعة نبذهم وعدم احترامهم لميثاق الله، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ثانيا، استعار الفعل نبذ لعدم العمل بالعهد، تشبيها للعهد بالشيء المنبوذ في عدم الانتفاع به، إذ أصل النبذ الطرح والإلقاء. ثالثا، مثل بقوله وراء ظهورهم عن الإضاعة والإهمال، لأن شأن المهتم به المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس ويشاهد. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا. اعلم أخي المؤمن أن حقيقة النداء هو الصوت المرتفع، والمنادي هو الذي يرفع صوته بالكلام ويبالغ في الصياح به. ومن المعلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالصياح ورفع الصوت، فلما آثر القرآن تصوير الدعوة بالنداء؟ ما ذاك أيها الأخ الكريم إلا ليبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في الإسماع والدعوة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لما دعاهم كانوا في حالة الكفر،